هو موضع في الرئاسة في مناطق، لكن هو عايز الفتاة يكون متوسط له. فهذا يقول ايه؟ التكادل لا يريده علوما، لكن اهل الاخره من خلق من الذين لا يريدون علوما في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين. قال او روي عن علي رضي الله عنه انه قال: ان رجلا لو يحب ان يكون شركا لعليه اجود من شرك عناه لصاحبه فيدخل في هذه الايه، ان يحب ان يتمرد على اخيه حتى في شرك عناه. الشفع الذي يدخل لو يكون في بعض المعالج يدخل فين؟ في الأذن، في الأذن الكبير ولا يليه ورح في القلب. فإذا رجل أحب أن يكون الشفع ونعجه أفضل من غيره فأدخلها عليه وجمعها لها درجة من درجات إيه؟ حب العلوم في الأرض، أن يريد العلوم على أخيه. هو لا بأس أن يحب أن يكون نعلم حسن كما جاء في الحديث الذي ذكر، لا تحب أن يكون نعلم حسن سيامك نظيفة أو نفيسة أو لا التي لا، لكن لا تتكبر على من دونك في الدنيا والا تكون من يريد العلو في الارض. كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطبعا بالنسبه لهذا الاثر عن علي يعني ان رجلا يحب ان يكون شتى نعله اجود من شتى نعل صاحبه فيدخل في هذه الايه. قال العلماء يعني لعل هذا اذا احب ذلك ليستكر على صاحبه ويستهينه، والا فقد جاء في الحديث لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من ذكر. قال رجل ان رجلا يحب ان يكون نعله ثوب حسنا ونعله حسنا، فقال ان الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر نظر الحق وغمط الناس. واضح؟ فالكبر عمل قلبي اساسا، لكن اذا الانسان جاب من سياره على اساس اساسه احسن من سياره تجاره، او لبس ثياب معينه حتى تكون ثيابه اضخم، فهذا يريد العلو. واضح؟ لكن لا حرج من ان تحب الجمال والنظافه والثياب الجميله الذي تحب ذلك، لكن ايه؟ لا يساعد به على خلق الله. ولذلك كان عليه السلام كان اذا لبس او استجد ثوبا كان يدعو الله تبارك وتعالى سواء لم يسالك خيره وخير ما صنع من اجل وعلمك من شره وشر ما صنع من اجله، فانه يطمع احيانا لاجل ايه؟ التفاخر والتعالي على الناس، ويطمع ويلبس لاجل الستر والزينه والرياس لا بأس. وكان رضي الله عن علي رضي الله عنه يمشي في الاسواق وحده وهو يمشي يرقص بالظالم ويعين الضعيف ويمر بالبخال والبياع، فيفتتح عليه القران ويقرا تلك الايه: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. يحلم باليوم الذي يوجد في وزراء الى الاسواق والى الشوارع ويكون هذه الايه في وقت الناس يقولون: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وعن الزبير رحمه الله تعالى انه قرا هذه الايه ثم قال: ذهبت الاماني ها هنا، ذهبت الاماني ها هنا، يعني الاماني والامان معلومه للانسان الانسان في الدنيا حتى يحصل هذا في الدنيا ذهبت انقطعت الان عند هذه الايه، يعني الانسان لا يسمح ابدا الى علو ولا الى استكبار على خلق الله وتعالي عليهم. وكان عمر بن عبد العزيز لحظة وفاته رضي الله عنه قالوا كان يربيها حتى كل رحمه الله. وقال ابو معاوية: الذي لا يريد علوا هو من لم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها، وارقاهم عند الله اشدهم تواضعا واعزهم غدا جزهم جريد الليل. ومر علي بن حسين وهو راكب على مساكين يأكلون كثرا لهم، يأكلون كثر خبز، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم نزل وأكل معهم ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني كما أجبت دعوتكم أجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وطرقهم. هذا علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وبل هذا يعني النماذج في التواضع في الحقيقة كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي يأخذ الصبي الصغير أو الجارية يأخذه للنبي فيمضي معه حيث أخذه عليه الصلاة والسلام. قالت له عائشة رضي الله عنها وهو يأكل يوما: هل اتكأت؟ يعني نأتي لك بمستكأ تجلس عليه. فحنى رأسه حتى كانت جبهته تسقط عليه الصلاة والسلام، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني هذه هي قيم الإسلام وهذه قشور القلب، وهذا هو اللب والجوهر والروح فيعني ماذا من قوم قد ابتغوا العزة في رباط العمر انه يلبس الكرافات ده وكلها مناسب مع القميص ومع الازرار ومع الدبلر وكمان مع العربية احيانا ومع الصراط واضح. فيعني يعني العزة في مثل هذه المظاهر هذه المقاييس لأهل الدنيا هذه العزة لنا نحن هذه الفينة وهذه القيم من قوم الذين الجنات المعزلة تكون الجنة الدنيا في الجنة والجنة الثالثة. فأنه نصيبا في هذا ما لم يدركه فيسقطون من الرياضة ويسقطون في الزينة وفي الرياض وفي المظاهر والثقافة لم يدركه ولا يحقه ولم يعني نستطيع أن نحاول هذه ليست لنا هذه غيرنا ودينتنا هي الفراغة دينتنا هي البغاغة كما قال على الإسلام البغاغة من الإيمان دينتنا قيام الليل ذكر الله عز وجل صلاة الجماعة الزهد هذا الدين الذي ينبغي او الذي سيدخل في عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمعنى القول السامع والعزه في هذه المظاهر الكاذبه والقشور السامعه في عباد العمر في السيف المغادر واهدروا اموالهم في مظاهر قسريه جوفاء واذا نزلت احدهم الى الاعتدال ترقق بنفسك مهلا مهلا يا عباد الله فانطلق كالصاروخ يسرد لك ما اسعفه من الفجر الى المعاذير في حين انه بمجرد انه لم يتمسك بالسنه وبفضل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ارتداء القميص حيث كان احب الثياب الى الرسول عليه السلام القميص لانه الاكثر وفيه الغضب نعم الامانه او الفجر بالسواد او هل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الى دين يسمعيل بدون ما تكلمه يسمعيل ويقول هذه الفجريات وهذه القصور لا ينبغي الاشتغال كده نقول لماذا كلمت انت مثل هذه الكشوف؟ حد كلمك؟ لماذا انت اشتغلت بهذه الكشوف؟ انا ما كلمتك، ماذا عاوز ان انت على مثلي؟ ومن حقي لا يغيري احيانا مع الجواز. وما ليك ما فعلت لكن ما الذي اشتغل بالكشوف؟ ما الذي يعني استفزت هذه الكشوف؟ يعني الجواب واضح فعلا يعني مفارقات عجيبه في الحقيقه نلمحها في يعني مجتمعاتنا تعكس الخلل في هذه القيم وفي هذه المهم مثلا ترنح بعضهم إذا رأى إمام الصلاة إمام الجماعة يعني متمسك بالسنة يلاحظ اهتمامه الشديد بتسوية صفوف الصلاة وبرصها أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام الصلاة يقول هذه الشكليات هذه الصفوف بين منهم يعني الله حكيمه وطريقه من سخر من هذه السنة. ولما سئل في بعض الأحاديث الصحافية يعني إيه آخر نكتة أو كاريكاتير عجبك أعجبك واستفدت منه فقال رئيس كاريكاتير يعني جماعة واحد لابس القفاز الملاكمة واضح وبيستعد للملاكمة فقال له ماذا تفعل أنت تستعد له للملاكمة قال لا أنا سأساوي الصف من يفعل هذا؟ قال له من يضرب الناس حتى يساوي الصفوف لأن هذا تمثيل من السلم والاستهزاء بأشياء يعني قد تبرز إيمانهم وإسلامهم. فالشاهد يعني يقول هذه الشكليات وهذه القصور بينما تراهم هم فعلا كانوا جماعة يقول عاملين من معسكرات كشافة أو حتى معسكرات رياضية أو حفلات واستقبالات سواء كانوا من الساس أو الصحفيين أو غيرهم انظر إلى اهتمامهم لتسمية الصفوف مثلا في الاستعبارات العسكرية أو استقبال حرس الشرف أو في المدارس والمعسكرات في الطريق والمسير قدامه وطريق ورا مش عارف الصف يعني إيه وكل هذا محافظة على فإذا قلت له ليس سبب الشكليات مش ديك الصلاة كنت بتقول شكليات وقشور فلك الإسلام دين الانضباط والإسلام دين النظام وكذا وكذا إلى آخر هذه المعادير هذا من المفارقات العجيبة في الحقيقة. لماذا في الصلاة شكليات وقشور ولماذا في حفلاتكم ومراسمكم تهتمون بهذه النظام؟ إذا جاء الفقير الدين الحسن الخلق إلى أحدهم يرفض ابنته تمسك بالمظاهر وتشبث بالكسر واهمل الجوهر واعتبر المظهر وعقد الامور وغالى في المهور واذا تورع عن المغالاه يعني كان رجل طيب وتورع عن المغالاه في المهر وقنع باليسير لابد ان يرفض ان احنا امام الناس نضرب من المظهر قيمته كذا وكذا. لماذا؟ من اجل الاشتغال بهذه يعني القشور. اما قشور المآتم فحد ولا حرج عما يقع بسبب هذه المكروهات والمآتم بل يتداهون في حكم احسان المولى في احد المساجد يعني هنا قريبا في المنطقه تجد اذا دخلت الباب كفن درجه اولى كفن عاده انا تذهب الى عهد قريب الى عهد قريب كم اذا دخلت من مداخل المناره ما أدري إن الرخام المبارد موجودة لأن طلبها كثيرة جدا من عين النور الداخل. تجد رخام ومكتوب عليه قبر مدفن درجة أولى ممتازة كما جنيه، مدفن درجة ثانية كذا جنيه، مدفن هذا بكذا. يعني حتى التباهي في الجنائز، وهذا شيء طبعا يعني مجرد التنبيه. غير طبعا التفاخر بالبنيان المسير فوق القبور، نعم في ذلك من المخالفة الصريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء فوقها. من القصور المجملة كما يقولون موت وخراب بيوت، أو كما يقول الشاعر الفصيح: ثلاثة تبقى بهن الدار، العرق والمأتم ثم الدار. كان زمان بدأت الزهر سنة منتشرة. أي نعم. فإذا في الجنائز إذا كان الميت له أقارب في مدن أخرى تتحول دار أهل الميت إلى فندق ومطعم، يستقبل أفواجا من المعزين تقيم الأيام والليالي، ويستنفر أهل الميت لخدمته وتأمين حاجة يهده. وحدث ولا حرج عن تكاليف الصدقات واستئذان المقرئين والتباهي بالمشاهير من المقرئين، وربما استدانوا لأجل هذه المرارية. والدين أخف بالنسبة لأكل الأموال اليتامى، ربما دفع هذه الصدقات وهذه المرارة الكاذبة الخاضعة والكفريات أخذ من المال الذي لم يصل ملكا له، صار ملكا اليتامى. الميت انفطر عن ماله، صار ملك اليتامى القصرين المساكين. فهي يقول يأخذون من أموال اليتامى ولا يتحررون، هذا من أكل أموال اليتامى. ومحظمت وتحتل في هذه المظاهر الكذبة. فمن الذي يهتم بالقشور؟ ومن الذي تستعبده المظاهر وتلك العادات يعني الخبيثة؟ وهذا أيضا مخالف للسنة. السنة يعني ان الجيران لأهل الميت هم الذين يستعملوا الطعام لأهل الميت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعدما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. أي نعم. أيضا في سبيل هذا التطور وفي سبيل المظهرية الفارغة تضحي بعضهم بالنفس والنفيس، وربما أشغل ذمته بالدين وأرسله الهمة والذلة في النهار وأرزقه بالليل. إذا فرح في الأفراح بذل في نفقات الإضاءة وأسرف في الولائم مجاراة للتقاليد الآثرة ومجاراة للأغنياء والنزهات. يقول عليه الصلاة والسلام: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. هذا رواه البياخير وصححه الألباني. المتباريان الواحد يعمل وليمة، الواحد الثاني في نفسه يقول: هعمل وليمة أفخم من وليمتي، ويتغررين كأنها مسابقة. فهذان معاقبان شرعا بأنهم لا يجابان ولا يؤكل من طعامهما لماذا لكثير من يدهما من هذا العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: شرط الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأتاها، ومن لا يجيب للدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم. يعني المقصود يمنعها المساكين من الدخول، يأتون فقط في الولائم. وما تعرفون ما يحدث في الأفراح، مش ممكن تجي واحد خفيف وسط العديد قدامه عند البوفيه أو الفطائر والحلويات والحلويات وهذه الأشياء. هل يمكن تجد رجل فقير مسكين غط الثياب جالس مع هؤلاء الوجهاء الذين يتباهون بالملابس وبالثياب والمناظر الفارغه؟ هل ممكن يدعو واحدا فقيرا مسكينا ليأكل معهم؟ لا يمكن تجد هذا الا ان شاء الله. فهذه المظهريه ايضا فارغه. اي نعم. ولذلك قال عليه السلام: شر الطعام طعام المدينة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان منها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا أيضا رواه مسلم. فإذا كانت اللقمة ما تتركهاش حتى لا يدعها للشيطان، فكيف بمن يطعم الشيطان ما نزل طاب من أصناف الطعام الشراب؟ يعني كنت في إحدى البلاد العربية وكنا في شيء من المخيم يعني، فجابوا خروف الإخوة هناك، خروف كبير جدا يعني مشوا بقى بالطريقه بتاعتهم وضعينا على طواني كبيره جدا يعني الوضع المعروف في فرقتهم في الطعام الاخوان العرب. فالناس اكلوا اكل مثيرا جدا، فبقي بتاع يكاد يكون تريه زي ما هو، والاكل موجود الفواكه والرز والعليب الزبيب ومش عارف الاشياء هذه كلها. فلقيتهم بيخلطوا جابوا يعني اناء كبير جدا لثاني كالجواب، ربما يقعد لها بالسلام بعد كده. فالمهم جابوا بقيه الحاجات بس غرقت فوق بعضها، يرموا اللحم على الرز على الفواكه يعني فاستغربت من المنظر وقلت يعني اين تذهبون بها؟ لان الاخ اخرج. فقال لي لما كنا في الصحراء قال نتصدق بها على الطيور. يعني هو اشعر ان هي كيف تنظر نعم الله سبحانه وتعالى وهناك من المسلمين يعني من يموت بالسخنه ومن السلع ومن المسلمين من يموت بسبب الجوع. فهذا هو شكر النعم التي انعم الله تبارك وتعالى بها علينا. كل هذه مظهريه يعني كاذبه لا تليق بالمسلم. فاذا كان الشيطان لا تترك لها لقمه فكيف تفرض له اطلاق الطعام والفواكه والشراب وغير ذلك حتى يهنأ بها ويتقوى عليك ويهزمك؟ وكيف بمن ينزل في القمامه اكواما من الطعام تسكيها افواه محرومه وبطون خاويه ويلقي في المزبله بقايا الولائم في حين يغلي قلبه حسره على ما ركبه من ذل الدين وهمه في سبيل القصور الفارغه وفي سبيل التطور. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.